يا ذا الأسماء الحسنى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله أيها الصائمون المؤمنون المصلون، أحييكم بتحية أهل الجنة، جعلني الله وإياكم ووالدينا من أهلها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الموفقون، مجلسنا اليوم هو المجلس 14 من مجالس دروس هو الله. نتعرف في هذه الدروس على بعض أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، نستقي منها الدروس والعبر والآثار الإيمانية والقلبية علينا جميعا، كما أننا نتعرف على معنى هذا الاسم وكم مرة ورد في القرآن، وهل ورد في السنة أو لم يرد في السنة. هذا ما نطرقه ونتداوله أنا وإياكم خلال المجالس السابقة واللاحقة بإذن الله تعالى. اليوم لدينا اسمين بينهما تقارب، وهي من أسماء الله الحسنى، وكل أسماء الله حسنى. اسمان هما الحكيم والحكم، فالله جل وعلا من أسمائه الحكيم ومن أسمائه الحكم، أنه حكم جل في علاه. فما معنى اسم الحكيم؟ معنى اسم الحكيم كما قال ابن جرير الطبري رحمه الله، قال: الحكيم الذي لا يدخل تدبيره خلل ولا زلل، الذي لا يدخل تدبيره جل في علاه لا خلل ولا زلل. وقال في موضع آخر ابن جرير رحمه الله، قال: حكيم فيما قضى بين عباده من قضاياه. الله يحكم بين عباده، فهذه الأحكام هي مصدر حكمة منه جل في علا. وقال ابن كثير رحمه الله: الحكيم في أفعاله وأقواله، فيضع الأشياء في محلها بحكمته وعدله. ويقول ابن سعدي رحمه الله تعالى: الحكيم، اسم الله الحكيم، هو الذي له الحكمة العليا في خلقه وأمره، الذي أحسن كل شيء وخلقه. ثم قال: قال الله جل وعلا: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، فلا يخلق شيئا عبثا ولا يشرع سدى، الذي له الحكم في الأولى والآخرة، وله الأحكام الثلاثة لا يشاركه فيها مشارك، فيحكم بين عباده في شرعه وفي قدره وفي جزائه. ثلاث أشياء يحكم الله جل في علاه ولا أحد يشاركه فيها، فهو يحكم بين عباده في شرعه وفي قدره وفي جزائه. ثم قال: الحكمة ما هي؟ ما تعرف الحكمة؟ إذا قالوا فلان عبد الله حكيم، ما هي الحكمة؟ أحسنت. قال: والحكمة وضع الأشياء مواضعها وتنزيلها منازلها، أن يوضع الشيء في مكانه. كم مرة ورد اسم الحكيم في القرآن؟ كم مرة ورد اسم الحكيم في القرآن؟ كثير ولا قليل؟ ها؟ أقل من 50 ولا أكثر من 50؟ أكثر؟ أقل. أقل من 50. طيب، اسم الله الحكيم ورد في 91 موضع في القرآن. اسم الله الحكيم جل في علاه 91 مرة يذكر اسم الحكيم لله جل وعلا في القرآن، وفي غالب الأحوال يرد مقترنا باسم من أسماء الله الأخرى. في غالب الأحوال هذه المواضع، مثلا اسم العزيز اقترن مع اسم الحكيم، اسم الحكيم اقترن مع اسم العزيز في أكثر من 46 موضع من 91، هذه تقريبا النصف، اقترن اسم العزيز مع الحكيم. كذلك اسم العليم، اسم العليم جل في علاه ارتبط باسم الحكيم في أكثر من 37 موضع اقترن معه. من تلك المواضع قول الله جل وعلا: وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما جل في علاه. وقال: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وقال: وكذلك يجتبيك ربك، في قصة يوسف عندما ختمها فقال: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، ويتم في بداية السورة قال هذه الآية، ثم قال الله ختمها في قوله: إن ربك عليم حكيم. إن ربك عليم حكيم. الاسم الله الحكيم ورد في السنة، ورد في السنة في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: علمني كلاما أقوله. هذا أعرابي ليس عنده علم رضي الله عنه، جاء من البادية، ليس من أهل المدن، ليس لديه علم ولا يريد أن يجهد نفسه كثيرا، فحافظته لا تخدمه. فقال: يا رسول الله علمني كلاما أقوله، علمني ذكر أقوله أو دعاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز إيش الحكيم. هنا جاء اسم الحكيم. فقال فهؤلاء لربي، صح ولا لا؟ كله هذا تمجيد لله. قال: فهؤلاء لربي، فما لي؟ وش اللي لي أنا؟ حين كل هذا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، ولا حول ولا قوة، هذه لله، فما لي؟ عطني أنا شيء أدعو به. فقال: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. رواه مسلم. الاسم الثاني ما هو؟ الحكم. الحكم وهو من أسماء الله الحسنى. قال ابن جرير رحمه الله في تفسير الحكم، قال في قول الله جل وعلا: أفغير الله أبتغي حكما، أبتغي حكما، قال: قل فليس لي أن أتعدى حكمه وأتجاوزه، لأنه لا حكم أعدل منه، ولا قائل أصدق منه. قال القرطبي رحمه الله: والمعنى أفغير الله أطلب لكم حاكما، تبغون حاكم ثاني؟ ما يمكن، الله جل وعلا هو الحاكم. وقال الخطابي: الحكم الحاكم، ومنه المثل: في بيته يؤتى الحكم. وحقيقته هو الذي سلم له الحكم ورد إليه فيه الأمر، كقول الله جل وعلا: له الحكم وإليه ترجعون. وقول الله جل وعلا: أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. قال الشيخ بن سعدي رحمه الله في اسم الله الحكم، قال: ومن أسمائه الحكم، ومن أسمائه الحكم العدل الذي يحكم بين عباده في الدنيا والآخرة بعدله وقسطه، فلا يظلم مثقال ذرة، ولا يحمل أحدا وزر أحد، ولا يحمل أحدا وزر أحد، ولا يجازي العبد بأكثر من ذنبه، ويؤدي الحقوق إلى أهلها، فلا يدع صاحب حق إلا وصل إليه حقه، وهو العدل في تدبيره وتقديره. قال الله جل وعلا: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. كم مرة ورد اسم الحكم في القرآن؟ مرة واحدة، نعم مرة واحدة ورد اسم الحكم في القرآن، وهو في قول الله جل وعلا في سورة الأنعام: أفغير الله أبتغي حكما، أبتغي حكما. وهذا وهناك من العلماء من أدخل اسم الحاكم، الحكم والحاكم، أنه من أسماء الله الحاكم، أنها من عداد الأسماء الله الحسنى، ولذلك ورد اسم الحاكم في القرآن في 5 مواضع، منها قول الله جل وعلا بصيغة التفضيل، بصيغة التفضيل، قول الله جل وعلا: فاصبر حتى يحكم الله بيننا وهو إيش خير الحاكمين، وهو خير الحاكمين. وفي قول الله جل وعلا: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. وفي قول الله جل وعلا في سورة التين: أليس الله بأحكم الحاكمين جل في علاه. هذا بالنسبة لورود اسم الحكم في القرآن. ورد في السنة ولا ما ورد؟ ورد في السنة، في وفد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان معهم سيدهم، فكانوا يسمونه أبا الحكم. هذا السيد، سيد هؤلاء الوفد، كانوا يطلقون عليه: يا أبا الحكم، يا أبا الحكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فلما تكنى بأبي الحكم؟ ليش يكنونك أبو الحكم؟ فقال: يا رسول الله، إن قومي إذا حصل بينهم ملاحاة أو إشكالية أو مشكلة رجعوا إلي فأحكم بينهم فيقبلونه، يقبلون حكمي، فأسمى بأبي الحكم. فقال: نعم، نعم ما صنعت. هذا عمل طيب، إنك تفض الخلافات والشحناء بين قومك، هذا شيء طيب، ولكن هل لك من ولد؟ قال: نعم. قال: فما أكبرهم؟ قال: شريح. قال: فأنت أبو شريح. ولذلك يكنى الأب بأكبر أبنائه، كنى الأب بأكبر أبنائه لهذا الحديث. هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني. أخيرا، ما الآثار الإيمانية التي تنطبع على قلب المؤمن من اسم الله الحكيم الحكم؟ هذه رسائل تأتي إلى القلب، إذا غرس في قلبك، إذا غرس في قلبك معنى اسم الله الحكيم الحكم، ما هي هذه الآثار؟ منها أولا أن الحكم كله لله جل وعلا، كما أنه لا شريك في عبادته كذلك لا شريك في حكمه جل في علاه. ولذلك قال الله جل وعلا: قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. حكم الله جل وعلا لا يشاركه أحد جل في علاه. وقال الله جل وعلا: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ثانيا، الطمأنينة، الطمأنينة في قلب المؤمن والسكينة إزاء أقدار الله وأقضية الله عليه. فكل قضاء يرد على العبد من مرض، من موت، من موت لقريب، ابن، بنت، أخ، أب، أم، صديق، جار، من كوارث في الدنيا، من خسارات في أسهم، من خسارات تجارية، أي قدر من أقدار الله يأتيك تستحضر اسم الحكيم جل في علاه، تقول: الله حكيم، الله قدر لي هذا الأمر قبل أن يخلقني، وما قدره إلا لحكمة، فالله لا يقدر شيئا إلا لحكمة، فقدر عليك هذا، لكن هذه الحكمة قد تظهر لك وقد لا تظهر لك. بعض الناس يأتيه حادث، الله يحفظنا وإياكم بحفظه ويحفظ ذرارينا ومن نحب حي وقيوم كل مسلم مسلم، عندما يأتي في طريق فيأتيه حادث، أو تذهب الرحلة عليه، يذهب للمطار وعنده موعد في مستشفى في مدينة الرياض أو مدينة جدة أو في منطقة أو في دولة أخرى، عنده موعد، مثلا موعد مهم، مناسبة، زواج، أيا كان، ويأتي تكنسل الرحلة أو تفوته الرحلة أو تأخذه نومة، هذه تحصل لما تحصل؟ تحصل. فيذهب وهو متضجر: فاتتني الرحلة، ليش أنتم تؤخرون الرحلات؟ أنا الأسبوع الماضي مثلا يوم ما تأخر عليكم كان عندي رحلة في جدة إلى الرياض، الساعة 5:30 الإقلاع، ما أقلعنا إلا 10:30 في الليل، فاتتني صلاة التراويح في المسجد، جزاه الله خير أبو سليمان، اتصلت عليه قلت صلى، أنا ما يمديني أصلي بكم. فاتني أيضا كان عندي حفل للإخوة جزاهم الله خير في جامع بن باز حي الغدير، كنت أنا الضيف فيه على قولتهم على شرفه، اتصلت عليهم قلت والله ما أقدر، عندي عزيمة في بيتي بعد التراويح مباشرة، عندي ضيوف في بيتي، كلها في ذلك اليوم سبحان الله. فكنت متضايق، لكن استحضرت اسم الحكيم فقلت: الله حكيم، الله حكيم، ما تدري يمكن لو طرنا حصل خلل لا قدر الله، رحم الله يوسف المهوس، الله يغفر له ويرحمه، ولا ما تدري يمكن يحصل لك أي ظرف من الظروف. فتقول دائما: أقدار الله وحكمة الله ظاهرة في أقداري. والله يا جماعة، إذا تنزل عليك قدر من أقدار الله كما قلت لكم سابقا، استحضر ثلاث أسماء الله، سينجلي في قلبك كل هم، ستطمئن لهذا القدر. استحضر، إذا جاءك قدر من أقدار الله، جاءك حادث، جاءك مرض، توفي أحد، فاتتك رحلة، أي قدر من أقدار الله، استحضر الثلاثة: أن الله أحكم وأعلم وأرحم، الله حكيم عليم رحيم، ستسلم لهذا القدر. ولذلك قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، قبل أن تأتيكم، قبل أن نخلقكم مكتوب كل شيء. ثم قال: إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم. ما تقول يا أخ، تتحسر، تتندم، تتأسف. قال الله: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. ثم قال: والله لا يحب كل مختال فخور. ثالثا، الدرس الثالث، الحرص على التزود من العلم النافع والتواضع لله جل وعلا ولخلقه، أن تتواضع لخلق الله، وعدم التكبر والفخر بذلك، لأن العلم لدن من؟ الحكيم جل في علاه، هو الذي منحك هذا العلم، هو الذي أعطاك هذه الحكمة، عندما تتصرف بها وتحسن التصرف وتكون رجلا حكيما، الذي أعطاك هذه الحكمة هو الحكيم جل في علاه. قال الله جل وعلا في الملائكة: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، هم ملائكة، إنك أنت العليم إيش؟ الحكيم، إنك أنت العليم الحكيم. رابعا، أن الله جل وعلا يحكم ما يريد ولا معقب لحكمه، ولا معقب لحكمه، وله الحكمة البالغة في كل أحكامه، وليس لأحد أن يراجع الله في أحكامه. الله أصدر حكم مثلا من أحكام الله جل وعلا أن المرأة المحادة إذا مات عنها زوجها تجلس كم؟ 4 أشهر و10. هذا حكم الله ولا لا؟ أنزله الله في كتابه ولا لا؟ يجينا واحد صحفي يكتب يقول هذا أسر للمرأة، وهذا تقييد لحريتها، وهذا ظلم للمرأة، نقول: هذا حكم الله الحكيم جل في علاه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا إيش؟ أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما تجي تشاور نفسك، تخير نفسك، لا. كان قول المؤمنين إيش؟ سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ولذلك مسألة التسليم لأقدار الله، مسألة التسليم لأوامر الله، هذا معنى من معاني الحكيم جل في علاه. ولذلك قال الله عز وجل في وصف أهل الإيمان في تعاملهم مع أحكام الله إيش؟ أنهم يسلموا إيش؟ تسليما، يسلمون لأوامر الله وأقدار الله وأحكام الله جل في علاه. أخيرا، كلام الله جل وعلا حكيم ومحكم، لله جل وعلا كلامه حكيم ومحكم، لا يكون بهذه الصفة، وهو كلام أحكم الحاكمين جل في علاه. قال الله جل وعلا: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته. شوف الإحكام من الله جل وعلا: أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال الله جل وعلا: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم. أخيرا، ما الخلق الذي نستمده من اسم الله الحكيم والحكم؟ ما هو؟ ها؟ نعم، أحسنت، الحكمة، أن يحرص المؤمن أن يكون حكيماً في تصرفاته، يحكم عقله قبل عاطفته، في عندما تعامله مع ردود الأفعال، تعامله مع بالذات البشر، أن تتعامل مع نفسيات مختلفة، هذا غضوب وهذا حبيب وهذا عنده إشكالية نفسية وهذا عنده مصيبة وحديث عهد بها، فالنفسيات تختلف مختلفة، لذلك التعامل معها تعامل معها بحكمة. أيضا في إقدامك على الأمور، إذا جاءك أمرين 3 أمور تريد أن تقدم عليها، حاول أن تكون حكيما في اختيارك. ولذلك الحكمة نعمة من الله جل وعلا، يهبها من يشاء من عباده، لكن أيضا العبد يستطيع أن يأخذ الحكمة من غيره، أن يجالس الحكماء، أن يتعلم من الحياة، والدنيا مدرسة تعلمك. ولكن قال الله عز وجل في الحكمة: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، خير كثير، هذا فضل من الله جل وعلا. أسأل الله يجعلنا وإياكم من الحكماء، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأسأله جل في علاه أن يرزقنا العلم بأسمائه وصفاته، وأن يزيدنا إيمانا ويقينا بأقدار الله جل وعلا. أسأله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صيامنا وقيامنا، وأن يعيننا على هذه العشر المباركة بأن نقيمها وأن نؤدي حقها، وأن يشملنا الله جل وعلا فيها برحمته وعفوه وكرمه وجوده، إنه ولي ذلك والقادر عليه.